جزاكم الله خير. يقول السائل: كيف التخلص من الرياء والعجب؟ تكلمنا في الخطبة الماضية في كلام ابن المبارك أن الرياء أن تحب أن الناس يعرفون عملك، والعلاج أن تعظم الله حتى لا يتعاظم مع الله أحد، فتحدث نفسك دائما: أريد الله يرضى، أريد الله يرضى، سأفعل كذا ليرضى الله. لا تحدث نفسك ليعلم فلان ليعلم فلان، حدث نفسك دائما برضا الله، وبإذن الله النفس مع الوقت تعتاد. أما العجب فسبق في كلام المبارك أنه يرى أن عنده شيء ليس عند الناس، والعلاج أن يذم نفسه دائما: قل أنا فيني أشياء من الذنوب ليست في الناس، ومن التقصير ليس في الناس، وأنا فحدث نفسك بمساوئها، لا تزكي نفسك، وإنما تذكر عيوبك حتى تصلحها بينك وبين الله. والله أعلم.